فذكرهم بأخيهم سعد بن معاذ، وذكرهم بنعيم الجنة، وأخبرهم أن سعد له مناديل في الجنة، وأن مناديل سعد ألين من هاري، وطبعا مناديل الجنة حرير ولباسهم فيها حرير. طبعا من الأدلة على قضية التبرك بملامس الجسد الشريف، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له جبة، فيما رواه مسلم قالت هذه عائشة تقول، أو وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر أخرجه مسلم بلفظ أنها أخرجت إلي جبة طيالسة كسروانية مصنوعة كسروان، لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج، وقالت الديباج الخير، وقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عند عائشة، فلما قبضت قبضتها. فإذا أسماء أخذتها من وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها. فكل ما لامس جسده الشريف عليه الصلاة والسلام يتبرك به، وليش؟ لأنه مس الجسد الشريف، فإذا البركة انتقلت. الآن طبعا الآن يزعمون آثار النبي عليه الصلاة والسلام، شعر مدري وين، شعر مدري فين، وسيف مدري، وهون جبة أو يعني ترس وزرع وكذا، ويقولون نتبرك بها. قريبا جابوا شعرة في عكا، وأقبل المصلون عليها هؤلاء ويتمسحون. المشكلة طبعا احنا ما ننكر أن كل ما دامت الجسد الشريف يتبرك بها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نفسه مبارك يبرك، فبقية الماء الذي شربه يتبرك، والمكان ما شرب من الإناء تجي عائشة وتحط نفس المكان، وإذا نهش نهشة من لحم نفس المكان، وإذا لبس شيء يؤخذ يتبرك، وعرقه يتبرك، بقية ماء الوضوء فيه. لكن الآن إيش يثبت لنا إنه هذه الشعرة هي شعرة نبوية؟ ولذلك ما بقي من الآثار النبوية شيء موجود. يعني شيء لامس جسده الشريف قطع، نحن نعرف قطعا، فمن جهة التبرك نحن نقره أصل المسألة، نقره، بس نقر مو أي شيء يتبرك، أي براص وأي شجر وأي جدار وأي قائد وأي هي الأشياء، يعني ما تسري مثل الكهرباء. تقول هو بما أن جسده في الأرض، إذا الآن انتقل للتراب، التراب انتقل للأرض، الأرضية انتقلت للتراب، وهذه انتقلت للبلاط، والبلاط الرخام اللي في الحرم انتقلت إلى الحديد، والحديد انتقل إلى كذا، وهذا انتقل، لأنك لو قلت كذا تطلع كل الأرض، حتى لو رجعت رحت على الأرجنتين خلاص منتقل العملية إلى القطب الشمالي، كل الدنيا كلها منتقلة. فهي مو هذا الذي يتبرك به، وإذا كان جاز التبرك بكل الأرض، يتبرك بملامس جسده الشريف مباشرة، عرقه، شعره، كل شيء، لعاب، أي، لكن وينه؟ هل في شيء يثبت أنه هذا إناؤه، وهذه جبته، وهذا شعره، وهذا سيفه؟ ما في إثباتات. وبما أن الصوفية والضلال في هالجانب يعني داخلين بقوة، ممكن أي واحد يحط لك شعره يقول هذه شعره،